السلام عليكم. إحدى مقدمات البرامج خرجت بحلقة سمتها كيف بدأ الخلق. الحلقة محتاجة نقف عندها شوية لأنها بتمثل جرعة عالية من الأمراض والمشاكل الفكرية اللي محتاجة علاج. واسمحوا لي أتكلم بالمصري مع أني مش مصري، لكن حريص الكلام يكون أسهل ما يمكن على شبابنا وبناتنا. خلاصة الحلقة أن هناك فرضية لتفسير بدء الكائنات اسمها فرضية النشوء التعايشي، بحيث الخلية اللي بتكون منها أجسامنا وأجسام الكائنات الأخرى واللي بتبدو معقدة للغاية وكل شيء فيها في مكانه المناسب، يمكن لا، يمكن المسألة أبسط مما نظن، يمكن الأعضاء بتاعت الخلية دي مش بتاعتها أصلا، وإنما كانت في قديم الزمان خلية بسيطة ما نعرفش جت منين، وكان جنبها خلية أو شبه خلية هي الميتوكوندريا، وبطريقة ما ما نعرفش إزاي الخلية البسيطة اندمجت مع الميتوكوندريا وتعايش كل منهما مع الآخر، فتكونت خلية معقدة وبدأت تنقسم إلى أن أعطت ما تراه من كائنات. فالميتوكوندريا حسب الإسبيتاليا مشية بهواها جوا الخلايا وملهاش علاقة بنظام الخلية. ما يمكن الأعضاء بتاعت الخلية دي مش بتاعتها، ما يمكن مثلا في يوم كانت كائن حر ومستقل وليه نظامه في حياته ووظايفه، والخلية ذات نفسها برضو كانت كائن بسيط عايش فل الفل ومش ناقصه حاجة، لحد ما في لحظة ما اندمجوا مع بعض، لحموا في بعض وبقوا كيان واحد. الكيان ده هو الخلية اللي نعرفها بشكلها الحالي، انقسم وتكتر وتكتر وتكتر لمليارات الخلايا اللي تشكل كائن معقد زي الطحالب والفطريات والنباتات والحيوانات وإحنا. والميتوكوندريا دي بتشبه بكتيريا، فمش يمكن يكون أصلها بكتيريا؟ يبقى الخلق العظيم اللي انت شايفه ده حاجة بسيطة، بدايته كانت شوية بكتيريات، وعلى حد تعبير مقدمة البرنامج لما من 3 مليار سنة إلى شوية كده حبة بكتيريات قالوا لنفسهم ايه الزهق ده، أما نقوم نعمل عظمة، فقاموا عملوا العظمة اللي انت شايفها دي، والبكتيريا هي اللي خلقت الكائنات العظيمة عبر ملايين السنين. ملايين السنين وملايين ملايين البكتيريات المتفاعلة ممكن يخلقوا ايه؟ طيب فين خلق الله للكائنات وآيات خلق آدم في القصة دي كلها؟ فين هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى؟ لما حد كان بيعترض بهذا الاعتراض في التعليقات كانت مقدمة البرنامج بترد عليه على طول: ده برنامج علمي، لو حضرتك عندك اهتمامات تانية ممكن تبحث عنها في قنوات تانية. وإذا معترضة مش معترض بتقول لها: طب فين الخالق وعظمته؟ بترد عليها: ده برنامج علمي، لو حضرتك عندك اهتمامات تانية ممكن تشوفيها في قنوات تانية. أيوة، إذن فكلام الإسبيتاليا علم، والخلق وآيات القرآن مش علم. فأنتوا يا بتوع الدين ما تنظروش علينا بالقرآن، روحوا شوفوا القنوات بتاعت الدين ودغدغة العواطف، وخلي العلم لينا إحنا عشاق العلم. خد بالك مقدمة الإسبيتاليا مش عمال بتقول إن القرآن ما بتعارضش مع كلامها زي ما بيعمل جماعة نظرية التطور لا تتعارض مع الإسلام، لا، هي بتعتبر إن كلمة خلق الله الكائنات مش علم أصلا. شوفوا يا أخوانا، شيء جيد ان كتير من المعلقين كانوا معترضين، لكن كتير برضو ما عرفوش ازاي يردوا عليها لما تقول لهم الكلام بتاع العلم ده. فانا في الحلقة دي حابب نمشي مع بعضينا نفهم كل حاجة، بحيث لما حد بيتكلم بالشكل ده تعرف ترد، علشان يظهر من هو الجاهل بالفعل ومن هو العالم. حنتكلم في 3 مواضيع. اولا، لما نقول ان الله خلق الكائنات والبشر، هل الكلام ده من العلم؟ بل هل القرآن كله علم؟ ثانياً، هل النشوء التعايشي وشبيهاته من الفرضيات علم؟ ثالثاً، حتكلم عن فيديو انتشر للدكتور جيمس تور، العالم المعتبر في الكيمياء العضوية التركيبية Synthetic Organic Chemistry، في نفس الوقت اللي الإسبيتاليا طلعت فيه حلقتها عن بدء الخلق. أولاً، الله خلق الكائنات، الجملة دي دين ولا علم؟ خد بالك، السؤال نفسه خطأ وبيعبر عن الشرخ الكبير في عقول كثير من الشباب بين الدين والعلم. أنا دلوقتي حقول كلام شرحته بالتفصيل في حلقات رحلة اليقين. اللي حيعترض ما يجيش يناقش حاجة وهو مش فاهمها أصلا، لأن حضرته مش عاوز يقعد تلت ساعة يسمع فيها كلام ممكن يغير حياته، لا، يروح يسمع التفصيل بعدين يتكلم. كل جملة حقولها حعرض ليكم الحلقة اللي بثبتها فيها بالتفصيل. اللي بيقول الدين، أولا دين الإسلام مش زي أي دين، فما تحطش الإسلام مع الأديان المحرفة وتقول الدين يتعارض مع العلم. القضية مش إن الإسلام ما بتعارضش مع العلم وبس، ولا إنه بيحث على العلم وبس، بل العلم لا وجود له أصلا لولا مولدات العلم اللي هي الضرورات العقلية الفطرية والحس والخبر والعقل، ودي كلها ملهاش قيمة إلا في ظل الإيمان بوجود خالق مطلق الكمال. إزاي يعني؟ يعني لو حد قال لك إن المخلوقات واللي منها أنت ومنها عقلك وتفكيرك ظهرت كلها كده بالصدفة وتغيرات عشوائية وانتخاب أعمى، فقل له وانت حاطط رجل على رجل كده، قل له وازاي اثق في عقلي ساعتها واحكامه، وازاي حاستخدمه لانتاج العلم؟ يعني لو في مسطرة مش معمولة عن قصد مفيش ضمان انها معمولة صح، ازاي حاثق في قياساتها وقراءتها؟ وحتى العلماء الملحدين عمرهم ما انتجوا علم الا بعد ما استخدموا نفس ادوات او مولدات العلم اللي استخدمها العلماء المؤمنين، فمش الحدهم هو اللي انتج العلوم بتاعتهم. فالسؤال الصح مش إزاي ملحد وقدر ينتج علم، وإنما هو لما أنتج علم كان منسجم مع إلحاده ولا اضطر يخلفه عمليا علشان ينتج علم. العقل اللي بيدلك على العلم الرصد التجريبي هو نفسه اللي بيثبت وجود خالق، فوجود خالق أمر علمي. العلم دائرة واسعة، والساينس يعني العلم الرصد التجريبي جزء من هذه الدائرة. أصل الكائنات لا يدخل في دائرة الساينس لأنه لا يخضع للرصد ولا للتجريب. أصل الكائنات غيب، والغيب ليس من اختصاص الساينس لأن الساينس دائرة اختصاصه عالم الشهادة مش عالم الغيب. وكلمة غيب معناها ما غاب عنا حضوره ورصده، وبالتالي فيوجد غيب صحيح ويوجد غيب خرافة وكذب وتأليف، وهنا يأتي دور العقل والخبر الصحيح والساينس. اللي بتقول مقدمة الإسبيتاليا عن بداية الخلق هو نفسه غيب مش ساينس، انه في قديم الزمان التحمت خلية بالميتوكوندريا والبكتيريا خلقت كل شيء، ده غيب لان ما حدش شاف الكلام ده ولا رصده. وكمان اللي قاله داروين عن تطور الكائنات من بعضها غيب مش ساينس لانه لا حد جرب حاجة من الكلام ده ولا رصده، فمش داخل في العلم الرصدي التجريبي. فالكل في النهاية حيضطر يتكلم عن غيب، لكن فرق الغيب في الإسلام عن الغيب بتاعهم ان غيب الإسلام بنأخذ به بعد ما استخدمنا عقولنا أولا في إثبات وجود خالق حكيم عليم، يعني بعد النظر في الأدلة والكون والمخلوقات، وبعد ما استخدمنا عقولنا في تصديق أن القرآن فعلا من عند الخالق، وبالتالي تصديق خبر الوحي عن خلق الإنسان وباقي الكائنات والجنة والنار والجن والملائكة وغيرها. يبقى لما القرآن بيخبر أن الله خلق آدم وخلق الكائنات فهذا قائم على دليل أولا عقلي ان لازم في خالق مش صدف ولا عشوائي ولا انتخاب اعمى، ثانيا دليل علمي خبري عن كيفية خلق ادم بقدرة الله وفي وقت لم يشاهده ولم يرصده لا الإسبيتاليا ولا داروين ولا العلم الرصد التجريبي كله. ده هو نوع الدليل اللي ممكن يستدل به في هذه المسألة، علمي عقلي خبري. اصل الكائنات دليله مش ساينس لانه مش من اختصاص الساينس. أما نشوء التعايشي ونظرية التطور والكون اللي خلق نفسه بنفسه ده كله غيب، لكنه غيب غبي لأنه لا دليل عليه، بل يصادم العقل والفطرة والحس الدالة كلها على أنه لا بد للكون والحياة أن تكون خلقت بحكمة وتقدير. فلما حد يقول لك يا مقدمة الإسبيتاليا قال الله، يبقى من الجهل أن تقولي إحنا هنا بنتكلم في علم. لا، أنت بتتكلمي في فرضيات غبية اضطروا يعملوها علشان يقنعوا الناس بأنه لا حاجة لخالق وبيتعصبوا ليها تعصب أعمى. وعلشان نفهم أكثر أنواع الأدلة، لو شفت جهاز موبايل على طاولة حتعرف بالدليل العقلي أن الجهاز ده لابد له من صانع. ممكن تفكك الجهاز وتفهم أجزائه وعلاقتها ببعضيها وطريقة عملها، وده زي العلم الرصد التجريبي. بعدين يجيك حد انت عارف صدقه من أدلة كثيرة يقول لك المصنع الفلاني هو اللي صنع الجهاز، فده دليل خبري. لو جاء واحد وقال لك من معرفتي بالأجزاء وطريقة عملها حامل سيناريوهات تفسر ازاي الجهاز ده تركب بالصدفة من نفسه كده، فده ما اسموش علم، ده اسمه جهل وهبل. فالإسلام يا أخواننا كله علم، في حاجات مبنية على الدليل العلمي الرصدي scientific، في حاجات دليل عقلي، في حاجات دليل خبري، والقرآن بيستخدم الأدلة دي كلها، ما هواش دغدغة عواطف ولا قناعات بلا دليل، وما فيهوش التخريف بتاعت كهنة العلم الزائف. ولذلك يقول الله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ويقول تعالى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فانتوا يا سبتاليا وشبيهاتها انتوا اللي بتوع الظن والسودو ساينس، بينما القرآن لا يعترف إلا بالعلم. مرة تانية بفكركم يا إخواننا أن مقدمة لسبتاليا مش بتحاول تضحك على نفسها وتقول أن كلامها لا يتعارض مع القرآن، بل بترد على من يستشهد بالقرآن أن إحنا بتوع العلم، عندك اهتمامات تانية روح دور عليها في مكان تاني. الكلام اللي قلناه في 6 دقائق ده مهم جدا جدا، لأنه بيرتب أفكارك وبيخليك ترفع راسك عالي عالي أنك مسلم وتشوف الجهلة بحجمهم المناسب. فياريت كل واحد عايز يستفيد ويستزيد من العلم في المسائل دي يشوف الحلقات اللي عرضنا عناوينها، علشان القواعد دي ترسخ في دماغك للأبد إن شاء الله. ثانيا، هل النشوء التعايشي وشبيهاته من الفرضيات علم؟ أعتقد جاوبنا إلى حد ما. اللي طلعوا بالفرضيات من النوع ده انطلقوا من نقطة إن مفيش خالق، مفيش إلا المادة، مفيش حاجة اسمها غيب. هم عندهم عقدة التعارض بين الدين والعلم، شطبوا على الدين وما بحثوش عن دين صحيح قائم على العلم، وفي المحصلة علشان يفسروا الكون والحياة انتهوا بغيبياتهم الغبية وبخرافاتهم. هم ليه بيقولوا نشوء تعايشي؟ علشان يقنعك ان الخلية اللي انت شايفها معقدة ومحكمة وكل حاجة في مكانها وشايف فيها اثار قدرة الله، ان الخلية دي ممكن تكون جت بالصدفة من حاجات بسيطة مش محتاجة خالق ولا حاجة. هم ضايعين وعندهم عقدة التعارض، وعندهم يعني تعارض بين الدين والعلم، وعندهم إنكار للخالق، فصاروا بيبحثوا عن أي تفسير مهما كان غبي ومضلل وتسطيحي ومستغفل للناس علشان يفسروا بالخلق المتقن العظيم، كما بينا في حلقات كثيرة. اللي أي حد عاقل ما عندوش عقد نفسية من الدين الحق حيقول معاها ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لكن السؤال، ليه بنشوف من بيننا ناس بيقلدوهم وبيكرروا كلامهم؟ لأن الناس دول مش فاهمين دينهم خالص، ولا عارفين حاجة عن المنظومة الدينية المتكاملة القائمة على العلم كما شرحنا، ومهزومين نفسيا، حتى لو كانوا محجبات، وحتى لو كان اسم الوحدة فيهم إيمان، والتانية اسمها إسلام، والثالثة آية. وللأسف لا هم فاهمين الإسلام ولا الإيمان ولا الآيات. وما يغركش إن الواحد فيهم بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا بيقسم بالله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. والدي إن إيه ما بيكذبش، لما يقول في هنا قرابة ونسب يبقى أقسم بالله في قرابة ونسب، لأن ده ما بيعنيش أي شيء ما دام حضرته ولا حضرتها بيشوف إن كلام الله ما هواش علم، فنحطه على جنب كده ونسمع كلام قسطنطين وإيفان ومارجوليس. مقدمة لسبتاليا في حلقتها استخدمت حاجات ردينا عليها كلها، استخدمت موضوع الدي ان ايه اللي بيصعب على الناس الدخول في تفاصيله، وبتقول لك الدي ان ايه ما بيكذبش، وكنا تكلمنا بالتفصيل والتبسيط عن موضوع الدي ان ايه وانه بيكذب اللي بيقولوه تماما. استخدمت موضوع الشبه، وكنا بينا الجهل واللا علمية في استخدام موضوع الشبه للدلالة على الصدفية اللي بتكلموا عنها. ثالث حاجة، في نفس الوقت اللي لسبتاليا طلعت في حلقتها عن بدء الخلق، انتشر فيديو للدكتور جيمس تور، عالم الكيمياء العضوية الأمريكي المتخصص في التركيب الكيميائي للعناصر والجزيئات مع بعض، كان بيتكلم فيه برضو عن بدء الخلق، ويبين أن الأبحاث اللي بتدعي نشأة الحياة بالصدفة كلها لا علمية، وأن الساينس لم يعطي ولا يستطيع أن يعطي تفسيرا لنشأة الحياة. جيمس تور ده من عباقرة العالم، بروفيسور كيمياء في جامعة شيكاغو، وبروفيسور تقنية النانو، وبروفيسور علوم الحاسوب في جامعة رايس في هيوستن، وابحاثه تمت الإحالة إليها 109,000 مرة. أي واحد أكاديمي يتابعنا يعلم ما معنى هذا، وأن هذا يعادل أكثر مما ينشره 100 عالم معتبر. طيب وإيه يعني جيمس تور؟ هو مسلم؟ لا. طيب ليه بتستشهد بكلامه؟ علشان حاجة واحدة بس، علشان نشوف الجماعة بتوعنا اللي بيقول لك ده برنامج علمي وبحط لك scientific revision يعني المراجعة العلمية، هم بالفعل بيجيبوا كلام علماء معتبرين قائم على الدليل، ولا بيروحوا بيفتشوا في أي حاجة من تخاريف العلم الزائف بتشكك في الخلق زي ما بينا عن الدحيح سابقا؟ أنا مش بقول لك اسمع كلام جيمس تور علشان تقلده وتؤجر عقلك ليه، لا، احنا ألد أعداء تأجير العقل لأي حد، وإنما بقول لك اسمع كلام جيمس تور عن عجائب تركيب الخلية واحكم بنفسك. هذا الرجل كنا وضعنا جزء من محاضرة لي بيطعن فيها فيما يسمى بنظرية التطور بحذر علشان ما يتعرضش للهجمة الشرسة بتاعة اللوب الدارويني. في المحاضرة اللي نشرت له مؤخرا وإن كانت مسجلة من 2019، بيتكلم جيمس تور عن تركيب البكتيريا اللي بتوهمك لسبتاليا أنها بسيطة، وبيتكلم عن استحالة أن تأتي البكتيريا بالصدفة وهي أبسط خلية، وإن علماء الأرض كلهم لا يستطيعون صناعة مكونات الخلية الأساسية أصلا علشان يفكروا ببث الحياة فيها. وبيشرح ليه الزمن ما بيساعدش أبدا في تكوين ولا حتى بروتين بسيط بالصدفة، لأن البروتينات والكربوهيدرات وكل مكونات الخلية غير مفضلة ديناميكيا، يعني ليها انتروبي عالية، يعني كل ما نتركها أكتر بتتحلل مش بتتشكل وحديها، فما يغركش موضوع ملايين ومليارات السنين ده. جيمس تور لوحده عنده أكتر من 140 براءة اختراع ومنشورات علمية حقيقية بيتكلم فيها عن علم تجريبي حقيقي pure science، عن طريقة تصنيع مركبات وعمل تقنيات النانو وغيرها. عنده منشورات من النوع ده أضعاف أضعاف كهنة العلم الزائف مجتمعين أمثال ريتشارد دوكنز ولورانس كراوس، اللي أكتر منتجتهم شيوعا لا علم نافع ولا pure science ولا حاجة مفيدة خالص، وإنما قائمة على الدجل والخرافة كما بينا، مثل كتاب وهم الإله وصانع الساعات الأعمى وكون من لا شيء. واختراعاتهم هي تكفير الناس وإقناعهم إنهم وسخ كيميائي في كون جاء بالصدفة. يروحوا الجماعة بتوعنا يسيبوا كلام جيمس تور وغيره ويفتشوا على أي علم زائف لأي حد، ولما تقول له قال الله يقول لك هذا برنامج علمي، عندك اهتمامات تانية روح ابحث في قنوات تانية. طيب إذا مهزومين نفسيا ومأجرين عقولكم للغرب، ليه ما أجرتوهاش لواحد بحجم جيمس تور بدل كهنة العلم الزائف؟ والله المستعان. مرة تانية أرجوكم ما تكونوش كسالة يا شباب ويا بنات، الله يكرمكم، ما تأجروش عقولكم لحد، روحوا اسمعوا الحلقات اللي ذكرناها واحكموا بأنفسكم وتعبوا على حالكم شوية في المسائل المصرية دي. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والسلام عليكم ورحمة الله.